اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنية. حياكم الله جميعا وبياكم في علم الأصول. هذا العلم الذي من بلغ الغاية فيه أو من سلك طريقه فإنه ينتظم عنده مفهوم الشريعة كاملا، ويستطيع من خلالها أن يكون له طريقا يسلكه في مسألة الاستدلال المنضبط من أدلة الشريعة. ودخول هذا العلم بطريقة صحيحة يوجب على طالب العلم بعد ذلك أنه يكون هذا العلم لديه سلسا سهلا يسيرا، والدخول فيه بشكل خاطئ يحقق عند طالب العلم بعض الصدمات التي تجعل بينه وبين هذا العلم جبالا لا يريد أن يلجه ولا أن يدخل فيه. ونحن سنشرح بإذن الله تعالى معاقد الفصول، قواعد الأصول ومعاقد الفصول. لمن؟ ما اسمه؟ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، هو القطيعي البغدادي. بإذن الله تعالى سنشرح، ما نريد أن نطيل في المقدمات، والفكرة الأسبوعين هذه تكون مكثفة، وبعد ذلك يكون 5 إلى 4 جلسات بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعيننا، إنه ولي ذلك القادر عليه. طيب، إحنا نبغى العرض بس، لكن ما تيسر في إيميل هنا ممكن أحول عليه في إيميل، ولا ما لازم فلاش بالجوال صح؟ لا لازم، لا هو يشبك بالجوال بقطعة يعني. طيب، حتى يتسنى يعني اليوم إن شاء الله نمشي نقرأ وبعد ذلك نشوف نرتبها بإذن الله تعالى. طيب، من يقرأ؟ الشيخ عبد الرحمن، أي إيميل أرسله إذا في ولا ما في شيء؟ طيب خلاص، إحنا بنبدأ بالنشر. طيب، بسم الله، من يقرأ مشايخ؟ طيب اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وشيخنا المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي على نبيه اللهم صل وسلم بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب مسمى بتحقيق الأمل مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. هو أصله مختصر، أصله مختصر من كتابه، وهو ذكر المسائل بلا دلائل، ذكر المسائل بلا دلائل. المفيد في هذا لطالب العلم، المفيد هذا لطالب العلم أنه يستحضر المسائل بحيث حتى لو بلغ المنتهى في هذا العلم فإن المسائل تكون في ذهنه مستحضرة. ولذلك لا يكون لطالب العلم أنه يحقر المتون المختصرة، لأنه تنظم له فكرة وتجمع شتات المسائل سلام تركاته وتجمع شتات المسائل في ذهنه. نعم. تذكرة للطالب المستعين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. سلام سلام. طيب يا مشايخ، مبادئ العلم لتنتظم في الذهن هي كم مبادئ؟ 10: الحد والموضوع ثم الثمرة. فلدينا حد الذي هو تعريف أصول الفقه. أفضل تعريف لأصول الفقه هو ما تقرؤونه بين أيديكم: دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. دلائل الفقه إجمالا التي هي الأدلة، وهي موضوع أصول الفقه. ما هو موضوع أصول الفقه؟ الأدلة. موضوع أصول الفقه الأدلة. وقد يقال موضوع أصول الفقه الأدلة وطرق استثمار هذه الأدلة. مثل إيش الأدلة؟ الكتاب السنة الإجماع القياس الأدلة متفق عليها وسيأتي الكلام فيها في مسألة القياس. ثم الأدلة المختلف فيها، هذه الأدلة الكل يستدل بها، لكن كيف نستطيع أن نأخذ من هذه الأدلة الدلالة في الحكم الشرعي؟ والحكم الشرعي هو الغاية من علم أصول الفقه، أني أعرف ما حكم الحكم الشرعي، هل هو واجب، محرم، مكروه، مندوب أو مباح. فموضوع أصول الفقه الأدلة، وهذه الأدلة تستثمر لإخراج الحكم الشرعي. لذلك أصول الفقه دلائل الفقه إجمالا وطرق الاستفادة منها، كيف نستطيع أن نستدل منها؟ بيأتي الكلام فيها في مسألة دلالات الفاظ وحال المستفيد. حال المستفيد، ما المقصود في حال المستفيد؟ المجتهد والمقلد وما يلحق من قضية المفتي وغيره. والحق أن المجتهد والمقلد ألحق بأصول الفقه، ألحق بأصول الفقه، وإلا أصلا في مسألة أصول الفقه أن المجتهد والمقلد لا يكون فيه، ولكنه ألحق لينتظم أصول الفقه من يحق له أن يستثمر هذه الأدلة ليخرج بها الحكم الشرعي. وهل أصول الفقه مقتصرة على الفقه فقط؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن أصول الفقه هي أصول عامة ليست فقط للفقه، بل هي في أصول الشريعة كلها. فما تقرأه من الأدلة المتفق عليها التي سنتكلم عنها والمختلف فيها وطرق استثمارها ليست خصيصة للفقه فقط، وإنما هي للشريعة كلها، ولكن ألحق بالفقه حتى تكون يعني أكثر لصوقا به. نعم. والفقه والفهم واصطلاح معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، والأصل ما ينبني عليه غيره. طبعا الأصل ما ينبني عليه غيره، تعلمون أنه الحنابلة متأثرين بأبي حسين البصري، وأبي حسين البصري معتزلي، والذي يعني يقرب ويأخذ منه كثيرا من هم من الحنابلة. نعم. وقبله أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب وابن عقيل هما تلميذا للقاضي أبي يعلى. فهذا هو تعريفه في الحقيقة لمن؟ لأبي حسين البصري، وأخذه بعد ذلك. الآن تعرفون وأخذتها في قبل ذلك في علم الأصول أنها الأصل ما ينبني عليه غيره، فهذا في أصله هو تعريف لأبي حسين البصري. نعم. أصول الفقه أدلته، الذي هو ما المقصود يعني موضوع أصول الفقه أدلة، موضوع أصول الفقه الأدلة، والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام، يسمى طرق الاستنباط. وتأملوا يا مشايخ، أصول الفقه يضبط عند طالب العلم طريقة الاستنباط. أنت تريد أن تعرف طريقة الاستنباط، لابد أن تضبط أصول الفقه. فمن أراد أن ينتظم الفقه لديه ويكون قواعده متينة أصيلة يعرف فيها في قضية الاستنباط والاستدلال ويتزن وينتظم، فعليه بأصول الفقه، فإنه بها ينتظم ذهنه في طريقة الاستدلال. نعم. والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، وذلك ثلاثة أبواب. حال المقتبس المقصود فيه المجتهد. مقصود فيه المجتهد. نعم. الباب الأول في الحكم ولوازمه. الآن نتكلم يا مشايخ في أصول الفقه بشكل عام. أصول الفقه بشكل عام، أنا تمنيت التوضيح، لكن لدينا الأدلة، سنتكلم عن الأدلة، ونتكلم عن الأدلة بقسميها، المتفق والمختلف فيها، ونتكلم عن ليش الأحكام. أحسنت. الحكم الشرعي بأقسامه الأربعة، عندكم هنا ذكر ثلاثة أقسام نتكلم عنها بإذن الله، ونتكلم عن الدلالات اللي تسمى طرق الاستنباط، دلالات الألفاظ التي هي طرق الاستنباط، ونتكلم في دلالات الألفاظ بشيء مهم، سلامة وبركاته، بشيء مهم جدا بإذن الله تعالى، يأتي كلامه بيانه في وقته. نعم. والرابعة ها جزاك الله خير الحكم والأدلة أفضل كذا ولا بدون؟ أول أفضل صح؟ أنا انزعجت أنا لا انزعجت أنا ما. أسمع صوتي مرتين. عندنا الأدلة والحكم والدلالات التي هي طرق الاستنباط والمستفيد المجتهد وما يلحق به. فهذا إذا كلما دخلت في أصول الفقه اعلم في ذهنك أنها تنقسم إلى هذه الأربعة أقسام. فكلما دخلت بابا لتعرف هل هذا باب الأدلة أم باب الحكم أم باب طرق الاستنباط والاستثمار أم باب حال المستفيد. نعم. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض. ما المقصود بالحد؟ التعريف. وهو في الحقيقة الحد هو من يعني مصطلحات المناطق أو له تعريف آخر بس ما نريد أن ندخل فيه. الحد الحد الحد الحد الجامع جامع المانع وحد الحد أو ذو انعكاس انتشأ انتشأ والطردي. إيه نعم. أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع عن يعني المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. هذا التعريف ماذا؟ تعريفه ماذا؟ تعريف إيش؟ الحكم. تعريف الحكم. تعريف الحكم ما هو؟ قضاء الشارع. تعريف الحكم قضاء الشارع. ما معنى قضاء الشارع؟ الآن الدليل مثلا قول الله تعالى قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة هذا وش يسمى؟ دليل. أقيموا الصلاة هذا يسمى دليل. هل هذا الدليل هل هذا الدليل هو حكم أم أثر الدليل هو الحكم؟ إيش معنى أثر الدليل؟ كيف يعني أثر الدليل؟ أنا أريدكم أن تفهموا لأنكم بتقرون كلام الشيخ صالح الشيخ عبد الله فوزان بس تفهمون هذه النقطة حتى إذا قرأتوه يكون سهل عليكم. بعض أهل العلم يقول وأقيم الصلاة هذا دليل. كثير من الأصوليين يقول هذا دليل وهو الحكم. لماذا الحكم؟ لأن هذا الخطاب ممن؟ من الله. وبما أن الخطاب من الله فالحكم من الله. فالدليل هو حكم الله أقيم الصلاة. وبعض أهل العلم يقول لا أقيم الصلاة الدليل يستدل به يدل على ماذا؟ وش هو؟ وش الحكم؟ وجوب إقامة الصلاة. وجوب إقامة يعني الدليل يدل على وجوب إقامة الصلاة. فلما واحد أحدهم يأتيك ويتحدث معك ما حكم الصلاة؟ تقول واجبة. ما الدليل؟ أقيم الصلاة. طيب وإذا أقيم الصلاة؟ تقول لا أقيم الصلاة الدليل من الله يقتضي من ذلك أن أقيم للوجوب فيجب على وأقيم من صيغ الوجوب أقم افعل من صيغ الوجوب فيقتضي من ذلك الأمر والأمر هو للوجوب. هذا هو الخطاب هذا الاقتضاء هذا معنى اقتضاء حكم الشارع. اقتضاء حكم الشارع الذي هو أثر الدليل هو أثر الدليل. معلوم يا شيخ؟ واضح؟ طيب اقتضاء حكم الشارع أنه قضاء الشارع على معلوم هو ذكر على معلوم حتى ما يقال هي مبنية على مسألة عقدية مبنية على مسألة عقدية لا نريد أن نخوض فيها مسألة العدم لكن قال على معلوم. الآن أتى حكم الشارع وأقيم الصلاة الصبي يدخل في الحكم؟ الصبي يدخل في الحكم؟ الصبي يدخل أقيم الصلاة هل يجب عليه الصلاة؟ لماذا؟ طيب الذي سيلد بعد 100 سنة إن شاء الله الله يطيل عمركم أكثر من 100 قولوا أمين على الصحة والعافية. واحد أتى ولد بعد سيلد بعد 100 سنة الآن أقيم الصلاة يدخل؟ لذلك قال على معلوم. لماذا قال على معلوم؟ حتى يدخل من سيأتي ومن سيكلف حتى يدخل من سيأتي ومن من سيكلف. لأنه لو قال اقتضاء حكم الشارع على للمكلف المكلف متى؟ الآن المكلف الآن. لكن قال على على معلوم. نعم بأمر ما، ما هو ما المقصود في أمر ما؟ ها شيخ خالد، شو المقصود بأمر ما؟ ايوه اللي هو الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. ثم قال نطقا، ايش معنى نطق واستنباط؟ هذا يأتي الكلام فيه في دلالة الألفاظ. سمع الشيخ، اما ان يكون من صريح النص احسنت، او من مفهومي استنباط، او من مفهومي او طريقة الاستنباط، لا يشترط ان يكون من مفهوم، لا يشترط ان يكون من مفهومي النص. وهذا سيأتي الكلام فيه في مسألة دلالات، دلالات الألفاظ. نعم شيخ. والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. إذن الحكم ينقسم إلى كم؟ اللوازم اللي هو أركانه، إلى حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. من الحاكم؟ الله تعالى، الله تعالى، فهو الذي يأمر وهو ينهى. وهذا يا مشايخ يقتضي في قلب العبد أنه إذا عرف أن هذا الأمر من عند الله تعالى أن يستسلم له وأن يعظم الله تعالى. كما قال الغزالي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن الأحكام الواردة في الكتاب كم الآن؟ كم آية في كتاب الله تعالى؟ تقريبا 6000 آية. كم آية في الأحكام في الأوامر والنواهي؟ 500 آية. 5500 ماذا؟ كلها مواعظ ونذر وتحذير حتى يقر في قلب العبد الإيمان الذي يورثه أن يأتمر بأوامر الله في 500 آية. ولذلك لما يعلم الإنسان أن الحاكم هو الله تعالى يورث في قلبه الإذعان، هذا أمر الله يذعن، هذا نهي الله يبتعد. وذلك الصحابة ما كانوا يفرقون هل أمر الله تعالى على وجه الإلزام ولا وجه، ولا وجه ليس على وجه الإلزام، هل النهي على وجه التأكيد في في في النهي أو عدم، أو عدم التأكيد كراهة التنزيه؟ لا، أمر الله تعالى به، الأمر المطلق فعله، نهى الله تعالى عن النهي المطلق اجتنبوه، وذلك لما وقر في قلوبهم من تعظيم الحاكم وهو الله، وهو الله تعالى. وهو معنى فلا وربك لا يحكموك فيما شجر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس فقط ذلك لا، ويسلموا تمام الاستسلام لله. تمام الاستسلام يكون أن يعرف العبد حقيقة الله تعالى بأسمائه، بأسمائه وصفاته، هذا معنى الحاكم. ما يأتيك مسألة الحكم، ما هو الحكم؟ التكليف الخمسة، التكاليف الخمسة. ثم يأتيك في مسألة المحكوم فيه، ما هو المحكوم فيه؟ الأفعال، هل الفعل محرم واجب؟ ثم يأتيك في مسألة الحكم المحكوم عليه، من المحكوم عليه؟ أفعال المكلفين، اللي مكلف. نعم. نعم، هو مبلغ ومبين لما، لما أمر الله تعالى به، فهو مشرع ومبين. النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مشرع أم لا؟ لا، لازم أتفقه هذا يا مشايخ، لابد تفقه، جزاك الله خير، لابد أن تفقه. بس يعني بس تحرك، إيه ممتاز، على ما أدري حطيته. مفتوح؟ اي. اي نعم. وين وصلنا؟ اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط مبين بل مشرع، هل في فرق؟ ما هو الفرق؟ سم. يا سلام عليك، هذا ترى هذا ملحظ مهم يا مشايخ، هذا ملحظ مهم أن يعلم الإنسان ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم مبين بل هو مشرع، لأن قد يأتيك هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين وهو لا يقصد أنه غير مشرع، هو لا يقصد أنه غير مشرع، لكن يقول مبين وفي ذهني أنه مبين ومشرع، لكن بعض الأحيان يقصد البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط مبين ولا يشرع. ما معنى هذا الكلام؟ أن ما لم يرد في كتاب الله تعالى وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس يقول لا أخذ به. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين فيبين ما أجمل وما عم وما أطلق في كتاب الله ولا يشرع شيئا جديدا. فهمتم الملاحظة المشايخ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو مبين فقط؟ بل هو مبين ومشرع. نعم. والمحكوم عليه الإنسان المكلف. نعم. والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة واجب يقتضي الدوام. طيب الأحكام قسمان، قسم تكليفي وقسم وضعي. السؤال ما الفرق بين الحكم التكليفي وحكم الوضعي؟ أو ما هو تعريف الحكم؟ أيوة خطاب الشرع. ما أسمع. نعم. إما تستطيع تقول طلبا أو تخييرا أو وضعا. لو قلت أنا وتستطيع تقول اقتضاء، يعني كلاهما صحيح. الآن خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين إما طلبا أو تخييرا أو وضعا. لما تقول وضعا ما معنى ذلك؟ دخلت أنت الحكم الوضعي. لما تزيح وضعا فجعلت الحكم التكليفي. فالحكم الشرعي ينقسم إلى كم؟ الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي والوضعي ما الفرق بينهما؟ وبالضد تتبين الأشياء. ما الفرق بين حكم التكليفي والحكم الوضعي؟ ما رأيكم؟ سم. كنا الحكم التكليفي التكليفي للأشياء اللي يقول إليه الحكم يفعلها المكلف. نعم، يقول ما واجب محرم. طيب. الحكم الوضعي هو متعلق بالمباشرة. طيب ممتاز. سمي يا شيخ. الحكم الوضعي يكون هو المبين للحكم التكليفي أو علامته. طبعا هذه الفروق، لذلك هناك كتاب الفروق جمعها الحمد، اسمه الحمد، وذكر بين الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي. قد تأتي بفرق واحد ولا يتأتى على جميع الأمثلة، تجد له مثال أم وبعضها لا يتأتى. يعني مثلا زوال الشمس حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. هل زوال الشمس للمكلف عمل فيه؟ فيقول الإنسان والحكم الشرعي ما كان يفعله المكلف والحكم الوضعي ما لا يفعله المكلف. هذا صح، لكن لا يتأتى على جميع الأمثلة. ليش؟ مثل أحسنت، من قال الشرط؟ أحسنت. الصلاة شرط أم ليست بشرط؟ عفوا، الطهارة شرط أم ليست بشرط؟ يفعلها المكلف أم لا يفعله المكلف؟ ولذلك الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي خمسة فروق. من أحد الفروق أن الحكم التكليفي يفعله المكلف والحكم الوضعي لا خيار للمكلف فيه. ويأتي الفروق الثانية رجعوا لها لكتاب الحمد. التفريق بينها يتيح للإنسان أن يفرق بينهما بشكل يعني سلس وسهل. طيب أكمل يا شيخ. بسم الله. طيب يا مشايخ، الآن عندنا الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك. أنا أقدر أكتب على السبورة؟ أنا هذه أفضل لأني خبير في التقنية، فأجي هنا إن شاء الله أفضل يعني. طيب عندنا الطلب وعندنا تخير وعندنا وضل. بسم الله. الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب لا لا قبل الجازم، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، جازم وغير جازم. الترك ماذا؟ جازم وغير جازم. طيب والتخيير ما هو؟ المباح. والوضع سيأتي الكلام عليه، لأن هو مما يكون للخطاب الشرعي التكليفي. الوضع مما يكون من خطاب الشرع التكليفي، يعني بمعنى ملازم له. متى أصلي؟ أنظر له في الخطاب الوضعي. المباح لماذا بعض أهل العلم تركه؟ قال أن المباح ليس من الخطاب الشرعي. سم ما في أمر أو ليس فيه كلفة، لأن المصطلح المكلف التكليف. فلما كان هناك مصطلح مسمى التكليف فيه جزء من ماذا؟ جزء من ماذا؟ من المشقة. فلما كان في التكليف جزء من المشقة، قال المباح في مشقة. المباح واحد يلعب كورة، مباح ولا ما هو مباح؟ يشق عليه أن يلعب كورة؟ يشق عليه ما يشق. واحد مشتهي كيكة عسل، يشق عليه أن يأكل كيكة عسل؟ ما يشق عليه. فهذا ليس تكليفا، ولذلك قالوا بما أن مصطلح التكليف فإذن المباح ليس تكليف. وصحيح المباح يعتبر من الخطاب الشرعي. لماذا الخطاب الشرعي؟ كيف عرفت أن هذا مباح؟ كيف؟ وأيضا من سكوت الشريعة. الشريعة ما أمرت به وما نهت عنه، وما سكتت عنه الشريعة فهو مباح. وما سكتت عنه الشريعة فهو مباح. فإذا كان سكوت الشريعة عنه هو مباح، فأنا استدللت على أنه مباح من ماذا؟ من الشريعة. استدللت على إباحته من الشريعة. أنا ألخص لكم بعدين بنتكلم، يعني حتى يكون بس في ملخص ذهني، بعدين سنتكلم فيها بإذن الله تعالى. فعندنا تخير فعل جازم وفعل غير جازم. التعريف إما في قضية الفعل جازم وغير جازم، إما أن يعرف الشيء بأثره. بمعنى ما معنى أثر؟ رجل لم يعمل الواجب، ما الأثر المترتب عليه؟ وأيضا عند الله يستحق العقاب. استحقاق العقاب تعريف للواجب ولا أثر عدم فعل الواجب؟ الأثر. فبعضهم عرف بالأثر وبعضهم عرف لا، قال أنا ما أريد الأثر، أنا أريد تعريف الواجب. ما هو؟ الإلزام من قبل الشارع، إلزاما جازما. هذا تعريف الواجب بغض النظر عن أثره. بغض النظر عن أثره. طيب سمي شيخ. وينقسم من حيث الى معين الله ومغيره مقامه كالصلاه والصوم والحمد لله، والى مهم في اقسام مصوره يجزي واحد منها كالخصال الكفار. لا اقسام الواجب هذا الان لو ترجع شوي، انا ما اظني حطيتها هنا. اي نعم هذه نعم. اقسام الواجب من حيث الفعل والوقت وحيث الفاعل. وبتكلم بكلام بس أباكم تركزون معي. الآن الواجب ينقسم من حيث الفعل معين وماذا؟ ومبهم. بمعنى ما معنى المعين؟ الله أمرك بشيء، أقم الصلاة، هل خيرك ولا عين؟ عين. عين فعلك أن هذا الفعل هو فعل واحد ولا مخير؟ واحد. هذا من ناحية الفعل. طيب المبهم ما المقصود فيه؟ التخير. الأمر الأول لازم نتنبه فيه، ما يسمى مبهما، بل الصحيح أن يسمى مخيرا. لا يسمى مبهما، بل الصحيح أن يسمى مخير. والسبب التالي مخير. ما هو السبب تعرف يا خالد؟ ها سم سم ولماذا لا نسمي مبهم؟ المبهم إني أبهمت. لما تقول بهيمة لماذا سميت البهيمة بهيمة؟ معجمة لا تفصح. فالمبهم كأن الشريعة أبهمت فلم تعرف أنت شيئا منها. فالصحيح أنه ما يسمى مبهم بل يسمى مخير. هذا واحد. الأمر الثاني التخيير مثل خصال الكفارة. خصال الكفارة لما خيرت الشريعة جزاك الله خير لما خيرت الشريعة بخصال الكفارة هل أوجبت شيء ولا ما أوجبت شيء؟ أوجبت أحدها أو واجب لا بعينه أو كلها واجبة. هذه كلها أقوال الأصوليين. كلها واجبة واجب لا أحد واجب لا بعينه هذا أو هذا أو هذا. وهذا كلام الفقهاء. والصحيح أن ما الواجب أحدها المخير. الواجب ما هو واحد لا بعينه لا الواجب أحدها أحد مسمياتها. وهذا ما الفائدة فيه؟ مثل كلام المطلق الآن لما قال الله تعالى أعتق رقبة رقبة يسمى لفظ مطلق صح ولا لا؟ هل عينت الشريعة الرقبة ذكر أنثى؟ طيب صغير كبير مسلم كافر دعوكم على الخلاف يعني ما عينت أوكلتها لماذا؟ ألا يسمى تخيرا؟ ومع ذلك سميناه مطلقا. فكذلك في المخير الواجب أحدها فمتى ما فعلت أحدها فإنك بذلك قد أوقعت ذلك. سم ليست محددة. لما أنا آتي يقول الواجب يجب عليك واحد لا بعينه نعم أنا تقصد أنه واحد اثنين ثلاثة طيب فتقول الواجب واحدة لا بعينها. وهل الشريعة أوجبت واحدة لا بعينها ولا أوجبت أحدها؟ لا طبعا شوف هي أصلها عقدي. وذكرها ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض العقل والنقل وأطال فيها وذكر أصلها وأصل عقدي الأصل أثر العقدي فيها. وذكر كذلك تبع ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب وذكر هذا المعنى أن الواجب أحد مسمياتها. إلا أن ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض ذكر الآثار العقدية من خلالها وربطها في قضية مسألة المطلق. ولذلك أنا ما أردت الاستطراد لكني ذكرت أقوال أصوليين حتى لما تقرأ تعرف أنه هذه أقوال أصوليين وتعرف أن الواجب أحد مسمياته. نعم. ومن حيث الوقت إلى مطيقه وما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. عفوا بس فلما أقول أنا واجب لا بعينها واجب أحدها لا بعينها هو تحصيل حاصل يعني أنا ما أوجبت شيء بل الشريعة عينت أحد الثلاثة. فالتعيين الذي عينته الشريعة هي أحد وهو الوصف المشترك بين الثلاثة فعل أحد الثلاثة. ولذلك كان مثلا الرقبة لفظة مطلق متى ما فعلت ما يصدق عليه اسم الرقبة وقع عنك التكليف ومتى ما فعلت ما يصدق عليك أحد الثلاثة سقط عنك التكليف. مثل الأجنبية بيأتي الكلام لكن أدمجها هنا حتى ما نأتي فيها يعني نكرر فيها الكلام. امرأة زوجة اختلطت بأجنبية ما الحكم؟ في الجماع يجوز ولا ما يجوز؟ ولماذا؟ للاشتباه. ولا لأنها محرمة كلها؟ محرمة للاشتباه، محرمة للاشتباه، ويأتي الكلام فيها بإذن الله. طيب، سمي يا شيخ انت. طيب، خذ راحتك، خذ راحتك، حتى انا بتقهوى معك. في احد عنده سؤال قبل ان نكمل؟ طيب سم، فزعت لك ترى. ومن حيث الوصف الى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، والى موسع وهو ما كان وقت المعين يزيد على فعله. ولذلك هو الوقت الموسع المضيق هو ما لا تستطيع ان تفعل عباده غيرها، هذا ما لا تستطيع أن تفعل عبادة غيرها. بمعنى رمضان الآن، أتى رمضان، كيف أعرف أنه هذا وقت مضيق؟ هل تستطيع في وقت رمضان في الصوم تفعل غير، تترك الصوم وتفعل غيره؟ ما تستطيع. تترك صوم الفرض تفعل صوم النفل؟ ما تستطيع. فهذا يسمى مضيقا. والموسع تستطيع أن تفعل عبادة غير هذه العبادة، مثل الصلاة، مثل الصلاة. طيب، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ما تقبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز. هنا لازم تضع ضابطا مع نية فعله، وهذا الضبط ذكره الطوفي رحمه الله تعالى ولم يذكره القطيع هنا. لا بد أن ينوي، يعزم على الفعل. بمعنى أتى صلاة الظهر وأراد تأخيرها لآخر الوقت، يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، بشرط أن يعزم تأخيره بناء على عزمه على ماذا؟ على الفعل. تأخيره بناء على عزمه على الفعل. قد يعترض عليه ماذا لو لم يعزم على الفعل نسيانا؟ نسيانا ما الحكم؟ ما رأيكم؟ لا شيء عليه. والسبب النسيان، والسبب النسيان، فلا يعني يعترض على هذا بالنسيان، فلا يعترض على هذا بالنسيان. نعم. فلو أخر وما تقبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. ومن حيث الفاعل إلى فضل عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس، وفرض كفاية وهو ما يسبقه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. السؤال، ما الأفضل، فرض الكفاية ولا فرض العين؟ شو رأيكم؟ بعض أهل العلم يقول فرض العين لقول الله تعالى ولا يزال يتقرب علي عبدي بالنوافل حتى أحبه، وبعض أهل العلم يقول فرض الكفاية. والحقيقة ليست قاعدة عامة، قد يفضل فرض العين أحيانا وقد يفضل فرض الكفاية أحيانا، على حسب الحال وعلى حسب المقام. نعم. وإذا ضبط الإنسان هذا أنه يعرف أن هناك ضوابط للأفضلية اتزن في كثير من الأحكام الفقهية واتزن في كثير من الأعمال والأفعال. نعم يا شيخ. هذا فرض الكفاية. نعم. والحقيقة أن الإثم ملحق بما كان عالما بفرض الكفاية وتركه بلا عذر. رجل مات من المسلمين، ما حكم تغسيله وتكفينه؟ فرض كفاية. مات في المشرق، هل يأثم كل المسلمين على الكرة الأرضية ولا من كان عالما به؟ من كان عالما به، من كان عالما به مستطيعا على رفع فرض الكفاية فلم يعمل. الظن يرفع فيه، لأن الشريعة أتت بحكمها معمول به بالظن. الظن المقصود فيه ليس الوهم بس، ولكن الظن الأقرب لغلبة الظن. نعم. سم. وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مطلوب للعلم. طيب خلوكم معي في هذه المسألة، وتجدونها في كتب الأصول على صيغتين، تجدونها في كتب الأصول على صيغتين. لدينا ما لا يتم، ما لا يتم الواجب به. فذكر عندك ما لا يتم الواجب به ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أنا ما أدري حطيتها هنا ولا لا. تحرجني يا خالد إذا استطعت أن كيف أكبرها. وين؟ هذه والله ما شاء الله عليه، شفتم خبير في التقنية ترى. طيب ما لا يتم الواجب به يقسم إلى غير مقدور المكلف وإلى مقدور، هذا قسم. وهذا التقسيم فيه إشكالية، هذا التقسيم فيه إشكالية. والأفضل منه في التقسيم، لأن هذا يعني له كلام طويل، عموما الأقسام ما لا يتم الواجب به وما لا يتم الوجوب إلا به. طيب الآن على التقسيم ما لا يتم الواجب به وما لا يتم الوجوب به، ننظر إلى هذا التقسيم اللي بين يدينا الآن. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إما غير مقدور عليه فلا حكم لا، مثل إيش مقدور عليه غير مقدور عليه؟ إيش؟ عدد الجمعة. عدد الجمعة ما لا يتم الواجب إلا به ولا ما لا يتم الوجوب إلا به؟ بمعنى ما أتى عدد الجمعة هل يجب علي أصلا؟ هل يجب علي؟ أنا أسألكم سؤال الآن، عدد الجمعة على المذهب كم؟ 40، صار عددهم 39، يجب علي الجمعة ولا ما يجب؟ ما يجب علي الآن، فهل أدخل في هذه القاعدة ولا ما أدخل؟ ما أدخل، أنا ما يجب علي الجمعة، لا يجب عليه الجمعة. طيب ننتقل للنقطة الثانية، العدد 39 لا يكون واجبا علي الجمعة إلا بزيادة واحد، هل يجب علي أن أزيد؟ ما لا يتم الوجوب إلا به. الآن ما يجب علي الجمعة، لكن إذا جبت واحد يجب علي الجمعة، ما لا يتم الوجوب إلا به بهذه الزيادة، واجب ولا غير واجب؟ غير واجب، غير واجب. هذا الفرق بينهما. أعيد هذه مهمة، هذه مهمة. طيب متى أقول ما لا يتم الواجب إلا به؟ لما يجب علي أصلا، هو واجب علي، أقامت الصلاة صلاة العشاء ما عندي عذر، يجب علي الصلاة ولا ما يجب؟ طيب المشي الآن يجب علي؟ لماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالسعي واجب، فالسعي واجب، واضح؟ ما لا وجب علي السعي لأنه وجبت علي الصلاة. طيب رجل ما وجبت عليه الجمعة، مسافر ما يجب عليه الجمعة، أو لم يكتمل العدد على المذهب 39، هل يجب عليك الجمعة أصلا؟ يجب عليك ولا ما يجب عليك؟ فما تدخل في هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، ما تدخل في هذه القاعدة. طيب وش ما هي القاعدة الثانية؟ إنك أنت تفعل الأمر حتى يكون عليك واجبا. أنا عندي نصاب الزكاة مثلا 80 ريال، مثلا عندي 70، أقول والله تجب علي الزكاة ولا ما تجب؟ أقول لازم أجيب 10 عشان يجب علي الزكاة، إيش رأيكم؟ هذا هل تأتي في الأولى ولا في الثانية؟ ما لا يتم الوجوب إلا به، الوجوب، ما يجب علي أن أفعل شيئا حتى يجب، أزيد عددا للجمعة حتى يجب علي الجمعة، ما لا يتم الوجوب إلا به، الوجوب فهو غير واجب. هذه واضحة الآن؟ طيب نأخذ هذا سم. نعم هذا التقسيم فيه مشكلة، هذا التقسيم ما لا يتم الواجب إلا به فهو إما غير مقدور فلا حكم له، لا أصلا هذا لا واجب فيه غير مقدور المكلف، هل يجب عليه؟ ما يجب عليه أصلا. واحد، وإذا قال لكم الأمثلة، الذي لا يكتب فأمر بالكتابة، ما يجب عليه الكتابة أصلا، غير واجب عليه أصلا، فهو ما لا يتم الوجوب إلا به. وإما مقدور المكلف فهو واجب لتوقف التمام عليه. وهذا التقسيم هو الصحيح، وهذا فيه إشكالية في حتى في الفروع الفقهية. نعم. يجب عليه غسل الوجه، لا أستطيع غسل الوجه إلا بغسل جزء من الشعر، فلا بد، فيجب عليه نغسل جزء من الشعر، هذا المعنى. نعم. بسم الله. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات وجب. فلو اشتبهت أخته بأجنبية، أيوة، أو ميتة بمذكات، أي نعم، وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. شوف، هذا المسألة، هذه وجب الكف للاشتباه، وليس وجب الكف لأنها منهي، كلاهما محرم، ليس كلاهما محرم، لأنك ستجد في بعض المدونات يقول كلاهما محرم، ليس كلاهما محرم، بل إن المذكاة هل تحرم عليك ولا ما تحرم؟ ما تحرم. الميتة تحرم؟ تحرم. حرمت للاشتباه. لماذا حرم؟ الاشتباه، وليس حرمت لأن كلاهما محرم. نعم. بعض المهارات. فلو وطئ واحدة أو أكل فصادة المباح لم يكن موافعا للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. هذه من المسائل اللي تسمى إذا فعل المرء فعلا يظن أنه محرما وفي حكم الله ليس محرم، أو فعل فعلا يظن أنه مباحا وفي حكم الله أنه محرم، فهذا مثل الاشتباه. لو تقرأ مثلا من جديد، معذرة. فلو وطئ واحدة أو أكل فصادة المباح، وطئ من؟ المشتبه بها. لذلك قلت لك أن المحرم محرمة لماذا؟ للاشتباه، وليس لأنها كلها محرمة. محرمة الوطئ أقصد، ومحرمة الأكل. فالآن لو وطئ، نعم، سم. أخت بالرضاع قد تكون، بمثل أنه الآن إحداهما أختان، ويقال أن أحدهما أخته من الرضاع ولا يعلم أيهما، فهو في الحقيقة أخته من الرضاع اشتبهت بأجنبية. سؤالك ما شاء الله عليك ذكي، يعني أنا ما ورد علي، يعني وأنا حضر ما كنت أتفطن هذا معنى. طيب، تفضل. بمعنى انه وقع في الحرام بسبب ماذا؟ الاشتباه، بسبب اللي هو المفترض انه ما يعمل، وكان في حكم الله تعالى ماذا؟ هو ظاهرا محرم، وفي حكم الله انه، لانه في علم الله تعالى الغيبي ان اللي وقعها تحل له، لا، ليست محرما عليه. وفي الحقيقة أنه يؤاخذ على العزم على المحرم، لأنه عزم بقلبه أن يفعل ماذا؟ حراما، وإن كان في حكم الله حلالا، وإن كان في حكم الله حلالا. نعم. ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة، وهي الطريقة والسيرة. المستحب والسنة، البعض يفرق بين المستحب والسنة وبعض لا، والندب والسنة والتطوع والمستحب، بعضنا قد نوع. والمذهب عندنا، ما رأيكم؟ يفرقون. المذهب عندنا ذكر لا إله إلا الله، نعم، في الكشاف ذكر ذلك في قضية السنة والتطوع، وذكر أن الصحيح التفريق بينهما، التفريق بينهما، إلا أن بعض الأحيان لا يفرق الأصحاب بين السنة والمستحب، بعض الأحيان ما يفرق الأصحاب بين السنة والمستحب. نعم. هي الطريقة والسيرة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، والنفل وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يتاب عليها ثواب الواجب لعدم. لحظة بالله، لحظة لحظة، معلش، أنا الآن ما عندي المتن. نفس الشيء من هنا؟ إذا في نسخة أفضل والله. ها؟ طيب جزاك الله خير. ما جزاك الله خير. جزاك الله خير، يعطيك العافية. صفحة كم؟ طيب نعم، نعم، هو قال ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، الثواب على الفعل. هذا يسمى تعريف بماذا؟ بالأثر. هذا تعريف بالأثر. نعم. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ما لا يتميز من ماذا؟ أحسنت، مثل الصلاة الركوع. الآن الركوع ما الواجب فيه؟ قول سبحان ربي العظيم كم مرة. الآن لما يركع فيقول سبحان ربي العظيم مرة، هذا ماذا؟ هذا الواجب، ثم يتبعها بعد ذلك. هل تقول ركوعه هنا يستطيع أن يميز الواجب من المستحب أم هي واحدة؟ ما يستطيع يميز، ما يستطيع، هي واحدة. فالقاضي أبي يعلى قال ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود، كالطمأنينة في واجبا، قال أنها كلها تسمى واجب، كلها تسمى واجب. نعم أكمل. بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل. نعم، وخالفه أبو الخطاب قال بل هذا واجب وهذا نفل. وفي الحقيقة أن الخلاف فيه هل له أثر؟ لا أثر فيه. فلو أنه وقع بالطمأنينة في أقل الطمأنينة ثم قام بعد ذلك صحت صلاته أم لا؟ صحت، فلا أثر فيه. إلا ما قال به أهل العلم قد يكون من أثاره هل يثاب ثواب الواجب أو ثواب النفل. نعم. والآن يسمى حرام ويسمى محظور ويسمى ماذا؟ ما أسمعك. يسمى مكروه، مثل قول الله تعالى في سورة إن ذلك كان سيء عند ربك مكروه، إلى غير ذلك من المسميات، فكلها يقصد فيها المحرم. نعم. وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فلذلك يستهل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. طيب تأملوا معي الآن، أكمل بس حتى بس تكمل الفكرة، أكمل. فلذلك يستهل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة. طيب الآن عندنا ما كان محرما وواجبا من جهة وما كان محرما وواجبا من جهتين. هل يصح أن يقال أقم الصلاة ولا تقم الصلاة؟ الآن الصلاة تسمى عين، صح ولا لا؟ الصلاة عين أم ليست عين؟ صلاة عين. لو أتى قال أتى خطاب الشر فقال أقم الصلاة، وأتى خطاب الشر قال لا تقم الصلاة لذات الصلاة، هذه يصح هذا أم لا يصح؟ فالذات الواحدة لا يصح أن يقال فيها بالوجوب والحرام، لا يصح أن نقول وجوب والحرام، يجب عليك أن تقف ويحرم عليك أن تقف، لكن يصح تقول يجب عليك أن تقف إن استطعت ولا يجب عليك أن تقف إن لم. هل جت على ذات واحدة؟ لا، الاستطاعة واجب وعدم الاستطاعة لا يجب. هو الآن يريد أن يتكلم عن هذا، أفضل تقسيم فيها، لأن ابن رجب رحمه الله في القواعد له تقسيم، والطوفي رحمه الله تعالى قسمها تقسيما، وابن النجار في شرح الكوكب قسمها تقسيم، كل التقسيم له مؤدى واحد، لكن يختلف في بعض مفرداته، يختلف في بعض مفرداته. بنأخذ أول شيء تقسيم قواعد الأصول نشرحها، ثم بعد ذلك نأتي بالقسمة. نعم. قال فلذلك يستحيل، فلذلك يستحيل كم الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المصوبة في صحيح الروايتين، وعندما صححها أنه إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه. واحد عندنا ذات ذات المنهي عنه، إيه نعم، وعندما صححها أنه إما أن يرجع إلى ذات المنهي وجوبه من صفته. طيب بس نقف، بس سألنا. بس نردد وراء الأذان بعدين نكمل. الله أكبر، الله أكبر، الله راشد الله الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم أيوة نعم، ذات المنهي عنه وإلى أو إلى صفته كالصلاة في السر والحيض إلى ما في الشرع والأوقات الخمسة. نعم. فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي بس هذا التقسيم صح؟ قسمين. طيب فيه أعطنا قسم أولى إلى واحد منهما كلبس الحرير فإن المصنف إيه لا. طيب ذات المنهي وصفته وخارجا عنه، أنا أقصد اللي كان في الصفة، أقصد في الصفة، هذا التقسيم بنشرح التقسيم ثم بنذكر أن هذا ينقسم إلى قسمين حتى يكون أضبط في فهم المسألة، حتى يكون أضبط في فهم المسألة. هل يصح أن يؤمر الإنسان وينهى بذات المنهي عنه، يعني ذات الذات الواحدة أمر ونهي مثل إيش؟ أي وش فيه؟ صلاة إيش؟ في الدار؟ لا لا لا، ليست الصلاة في الدار المقصودة. إيش؟ لا لا لا، أتكلم في ذات المنهي عنه ما يجوز، يعني أمر ونهي في ذات المنهي عنه. أبغى مثال. لا هنا صلاة المقابر هنا ثانية وتنقسم قسمين هنا. لا إلا فيه فيه فيه. ما حكم ما حكم الصيام يوم العيد؟ ما حكم الصيام يوم العيد؟ ليش محرم؟ نهت الشريعة عنه. نهت الشريعة عنه. النهي هنا لو واحد صام قال أنا أحتسب الأجر عند الله بهذا الصوم، يصح صوم ولا لا؟ لماذا؟ لا يكون الشيء مندوبا ومحرما، لا يكون الشيء مندوب ومحرم في ذات واحدة، فلذلك يكون ذات المنهي عنه لا يجوز، هذا متفق عليه. في الصفة، الصفة تعود عندنا شيء يسمى ذاتي وشيء خارج عن الذات، شيء ذات وشيء خارج عن الذات، بمعنى أن الشريعة نهت عن الشيء لذات العبادة في صفة في العبادة. ما حكم الصلاة؟ طيب ما حكم الصلاة في أوقات المنهي عنها؟ إيش يسمى أوقات المنهي عنها؟ صفة، وصف للصلاة، لأن الصلاة واجبة، لكن الشريعة نهت عن وصف للصلاة في أوقات المنهي عنها، ما حكمها؟ لا تصح، لا تصح حتى عن المذهب إلا بالمسببات الثلاث اللي ذكرناها في الواجب. فمن صلى في وقت المنهي عنه بلا سبب من الأسباب الثلاثة اللي على المذهب تصح صلاته أم لا؟ لا تصح. لماذا؟ لأن النهي ورد على صفة لذات الصلاة، لذات الصلاة، واضح؟ ما الأمر الخارج؟ على وصف لكنه ليس خاص بالمنهي عنه، مثل الصلاة في الدار المقصوبة، وهو اللي وقع فيه الخلاف. هل الشريعة قالت لا تصلي في الدار المقصوبة، ولا الشريعة قالت لا يجوز لك الدار المقصوبة؟ ما رأيكم ماذا قالت؟ لا، الدار المقصوبة لا تجوز. هل علقتها بوصف الصلاة؟ إذن هي صفة خارجة عن المنهي عنه، خارجة، صفة خارجة، وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف. ما الفرق بين الصفة تكون الداخلة والخارجة؟ أنها وقع النهي عنها في العبادة، مثل دار المقصوبة، عفوا أوقات النهي، الصلاة في وين؟ في المقابر. الكلام على التحريم، على القول بالتحريم، ليس على القول بالكراه، من أجازها قال القول بالكراه وليس على التحريم. هذا نهي عن هذا الوصف بذات العبادة. أما الصلاة مثلا في دار المقصوبة فقيل أنها في خارج العبادة، لأنه في الحقيقة الدار المقصوبة محرمة، محرمة مستقلة عن مسألة الصلاة، إلا أن المذهب حرموها لثلاثة أسباب خارج عما تفهمون الدارج، خارج عن الدارج، أنها للوصف الخارج، لا نهوا، وليس فقط لأنها صفة خارجة، لا نهوا لثلاثة أسباب خارجة. هذا تأتون به غدا، هذا تأتون به غدا، وباختصار تجدونه في شرح الكوكب، ذكره مفصلا، ذكره مفصلا. أما الشيء الخارج، خارج مثل الإناء المحرم، يتوضأ الإنسان من الوضوء بالماء في الإناء المحرم، ما حكمه؟ جائز، يصح، ما هو جائز، يصح، ويأثم على هذا الإناء المحرم لأنه خارج عن النهي. نعم. الأذان كم له الآن؟ راح 8 دقائق. طيب الآن نقف هنا. عادة تقفون متى أنتم؟ طيب هذا منهي عنه ولا خلاص؟ نقف الآن ونكمل بعد الصلاة عشان بلحق مسجدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.